أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما نقله الخطيب القزويني عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني. ذكرنا أن الشيخ عبد القاهر يرى أنه طارة يكون المسند إليه المتقدم قد وقع بعد حرف نفي، وأخرى لا يكون المسند إليه المتقدم قد وقع بعد حرف نفي. إن كان المسند إليه المتقدم لم يسبق بنفيا، ففي هذه الصورة حكم بأن التقديم لإفادة ماذا؟ لإفادة التخصيص. وذكرنا عدة أمثلة وميزنا بين الأمثلة التي تجوز والأمثلة التي لا تجوز. وأما إذا كان المسند إليه المتقدم لم يسبق بحرف نفي، سواء كان في الجملة يوجد نفي أو لا يوجد، فذكر الشيخ عبد القاهر أن الجملة حينئذ تحتمل وجهين: الاختصاص والتقوي، ويعرف الحال بحسب قرائن الأحوال. هذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني. أما المراد من التخصيص فقد تقدم توضيحه، وأما المراد من التقوي ما هو؟ مثلا أنت إذا قلت أنت لا تكذب، أنت مسند إليه مقدم ولم يسبق بحرف نفي، لأن حرف النفي قد وقع بعده، فهذه الجملة تفيد التقوي. ما معنى التقوي؟ هنا عندما تقول أنت لا تكذب، كأنه يوجد، أو لا كأنه بل هو فعلا هكذا، يوجد إسناد مرتين: مرة إسناد المبتدأ، إسناد الخبر إلى المبتدأ، ومر إسناد الفعل إلى الفاعل المستتر الذي يعود إلى المبتدأ. فقولك أنت لا تكذب، في قوة قولك لا تكذب كأنك أسندت الشيء مرتين، فلأجل ذلك يفيد تقوي الحكم. طبعا مقصودنا تقوي شيء، أي شيء، تقوي الحكم. وإلا في قولك لا تكذب أنت، لا تكذب أنت، يوجد تقوي لكن لا للحكم، لأن أنت تأكيد للضمير المستتر في لا تكذب. لا تكذب أنت، لماذا أعربناها تأكيد؟ من يقول لنا لماذا أنت تأكيد وليس فاعل في قولك لا تكذب أنت؟ يصح ماذا؟ طب فلماذا لم نعربها فاعل؟ هي تكون فاعل. مثلا مثل قام زيد، قام زيد صح حرفه بأن نقول قام ومقصود هو. ليش؟ ليه؟ ليش ليست هي الفاعل مباشرة؟ هي بدل أو توكيد على الخلاف، نتكلم على أساس أنها توكيد. لكن لماذا لا يصح أن نعربها فاعل؟ وجوبا للاستدامة. ليش؟ لأنه هو هذا أول كلام، لماذا قال وجوبا؟ نقول هذا الفاعل هو الاسم الظاهر، هو ضمير الظاهر. لا، في الأسية موجود في أبيات التي تتكلم عن الضمير موجود الجواب. ماني فكروا في البيت. المهم أن أنت ما هو إعرابها؟ توكيد وليس بفاعل أو بدل على الخلاف. فهنا يوجد تقوية لكن لا يوجد تقوية للحكم للإسناد، يوجد تقوية للفاعل. ارتفعت بقولك لا تكذب أنت، ارتفع التباس وتوهم خلاف أن المراد أنه أنا أتكلم عن ابنك لا ليس عنك، ارتفع هذا التوهم، فيه تقوية لكن تقوية للفاعل لا تقوية للإسناد وللحكم. بخلاف أنت لا تكذب، أنت لا تكذب فيه إسناد مرتين، مرة إلى المبتدأ ومرة إلى ضمير يرجع إلى المبتدأ. واضح هذا الشيء؟ فإذا في الصورة الثانية وهي أن لا يقع المسند إليه المتقدم بعد حرف نفي، فيحتمل فيه أن يكون للتخصيص الذي شرحنا معناه في الدرس السابق، ويحتمل أن يكون لأجل أي شيء، ويحتمل أن يكون للتقوية. واضح هذا الشيء؟ نقرأ هذا المقدار الآن وإن صرنا في القراءة. وإلا أي وإن لم يل المسند إليه حرف النفي، بأن لا يكون في الكلام حرف نفي أصلا، أو يوجد حرف نفي يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه، في كليهما يصدق أن المسند إليه لم يلي حرف النفي، لم يأتي بعد حرف النفي، فقد يأتي التقديم للتخصيص. تخصيص قلنا إما قلب أو إفراد. طب لماذا يقول ردا على من زعم انفراد غيره أي غير المسند إليه المذكور به أي بالخبر؟ هذا قصر هذا بطل قصر قلب. ويعتقد أن الغير قام بهذا الفعل. ردا على من زعم انفراد غيره أي غير المسند إليه المذكور به أي بالخبر الفعلي، أو زعم مشاركته أي مشاركة الغير فيه أي في الخبر الفعلي، هذا قصر ماذا؟ إفراد. نحو أنا سعيت في حاجتك لمن زعم انفراد الغير بالسعي، فيكون قصر قلب، أو زعم مشاركته لك في السعي فيكون قصر إفراد. هذا شرحناه يوم أمس هذا كله. الآن يقول ويؤكد على الأول، أي أول؟ على بناء على أنه قصر قلب، أي على تقدير كونه ردا على من زعم انفراد الغير بنحو لا غيري، لأن هذا الذي ينفي الغير صراحة، بنحو لا غيري. مثل هذا تمثيل لأي شيء؟ لا، ماذا يريد أن يمثل لأي شيء؟ لا، ما مثلنا على ذلك. نعم، لا غيري تحتاج إلى مثال. المثال المذكور ما هو؟ لا زيد لا عمرو، أين لا غيري؟ ما في ولا غيري. تمثيل لقوله بنحو لا غيري، تمثيل للنحو الذي يشبه لا غيري. مثل ماذا؟ واضح المطلب صار؟ مثل يعني هذا التمثيل لما يكون مثل لا غيري. لا غيري واضح، ذكر مثال، هو ذكر لا غيري. مثل لا زيد ولا عمرو ولا من سواي، يعني تقول أنا سعيت في حاجتك لا زيد ولا عمرو، أنا سعيت في حاجتك لا من سواي، هذا مثل لا غيري، لأن لا غيري يدل صريحا على نفي شبهة أن الفعل صدر من الغير. طبعا كلمة وحدي تدل لكن لا بالصراحة، وحدي ناظرة إلى نفسي، انحصار بنفسي، لازمها النفي عن الغير، لازمها النفي عن الغير. لذا لا غير هي التي تنفي عن الغير صراحة. ويؤكد على الثاني، يعني قصر إفراد، أي على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة بنحو وحدي. مثل هذا أيضا تمثيل لنحو وحدي الذي يشبه وحدي. مثل ماذا؟ يقول مثل قولك منفردا، أنا سعيت في حاجتك منفردا أو متوحدا أو غير مشارك أو غير ذلك، لأن نحو وحدي ونحوها، لأن وحدي ونحوها الدال صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل. والتأكيد إنما يكون لدفع شبهة خالجت قلبا. أنت متى تحتاج إلى التأكيد؟ حتى تدفع شبهة وردت على ذهن. الآن عندما تقول جاء زيد، لماذا تقول جاء زيد زيد؟ تؤكد لدفع شبهة أنه لعل السامع يحتمل أن جاء غلام زيد لا زيد، فدفعت هذه الشبهة. دائما التأكيد لدفع شبهة. فإذا هذا الاختصاص يقول وقد يأتي لتقوي الحكم وتقريره. هذا عطف التفسير على التقوي في ذهن السامع دون التخصيص. نحو تقول هو يعطي الجزيل. هنا لا تريد أن الاختصاص أن غير لا يعطي الجزيل، تريد أن تقوي هذا المطلب قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل. وسيرد عليك تحقيق معنى التقوي. قلنا التقوي من أين حصل؟ من إسناد الشيء مرتين، مرة إلى المبتدأ ومرة إلى ضمير يرجع إلى المبتدأ. وكذا إذا كان الفعل، ما قلنا لك قبل قليل أن عدم ورود المسند إليه بعد حرف النفي أعم من أن يكون لا يوجد نفي أصلا، أو يوجد نفي لكن يكون النفي ماذا؟ متأخرا عن المسند إليه. يريد أن يمثل على هذا، يقول وكذا إذا كان الفعل منفيا فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي. فالأول شوف، أنت ما سعيت، أنت متقدم على حرف النفي، أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى، عليكم السلام، قصدا إلى تخصيصه بعدم، قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي. إذا خصصت بعدم السعي يكون السعي ثابت لغيره، وإلا لا معنى للتخصيص. والثاني، الثاني ما هو؟ التقوي. نحو أنت لا تكذب، وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره. وهو لتقوية ماذا؟ شوف ما قال، لتقوية المسند إليه، تقوية الحكم، تقوية المسند إليه. ذاك يكون التأكيد اللفظي أو التأكيد المعنوي، لا هذا النوع من الإسناد مرتين. هذا عندما تقول هو يعطي، مرة أسندنا يعطي إلى المبتدأ ومرة أسندنا يعطي إلى ضمير يرجع إلى المبتدأ، ففي تقوي لأجل وجود إسناد متعدد. هذا إسناد تقوي للحكم لا للمبتدأ أو للخبر، تقوي للحكم. وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره، فإنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب، لما فيه من تكرار، لما فيه من ماذا؟ من تكرار الإسناد المفقود في لا تكذب. لأنك أسندت الشيء مرتين، مرة إلى المبتدأ ومرة إلى الضمير، بخلاف لا تكذب، لا تكذب ما فيه إلا إسناد مرة واحد. واقتصر المصنف على مثال التقوي ليفرع عليه التفرقة. قلنا هذا تقوي ماذا؟ تقوي الحكم، لا تقوي المسند إليه. في قولك لا تكذب أنت لا يوجد تقوي للحكم، في تقوي لماذا؟ لمن؟ للفاعل، الفاعل غير الحكم. يقول ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه بقوله وكذا، يعني التقوي الموجود في أنت لا تكذب ليس موجودا في قوله لا تكذب أنت، يعني أنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب أنت، مع أن فيه تأكيد، لأن أنت ما هو إعرابها، ما هو إعراب أنت؟ تأكيد أو بدل. لماذا لا يصح أن نجعلها فاعل؟ نعم شيخ نعم، لا تكذب أنت، والله في المصاحبة نسيت كل شيء. نعم مستدر هذا من نفس الكلام، نفس أن تقول لا تكذب محمد باعتبار ما يجوز إبدال الإسم فيكون مستدر وجوبا. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ما معنى ذلك؟ أنه لما كانت اللغة العربية مبنية على الاختصار والضمير المنفصل لا يعتبر اختصار مع إن كان تأتي الضمير المتصل، فعندما نأتي بضمير منفصل في غير ضرورة الشعر وفي اختيار لا يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء، لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وهو نعم مستقر هو منفصل لا، هنا الضمير هو الضمير الفاعل، لا ضمير مستقر تقديره مؤنث، ده ليس صحيح، لأنه منفصل لكن مستقر. منفصل هنا نتكلم عن المناط، نتكلم عن المناط، يعني هذا ليس مذكور في بيت الشعر صراحة، لكن المناط، مناط هذه القاعدة التي جاء في بيت الشعر ما هو مناطها؟ أن اللغة العربية مبنية على الاختصار كما في ابن الناظم، فلما كانت اللغة العربية مبنية على الاختصار فأنت لماذا جئت بالضمير المنفصل هنا من دون ضرورة شعرية؟ فنقول فاعل ليس هو الضمير المنفصل، ضمير المنفصل جاء به بغرض آخر، وهو ما هو هذا الغرض الآخر؟ التأكيد. لا لا صح يا رب، العرب لا يعلمون، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني عربي أقول فأعرب. العرب لا يعربون، العرب يتكلمون بالإعراب. الحكم يعني النسبة، ما قرأت في المنطق أنه عندنا القضية مركبة من موضوع ومحمول ونسبة. خب في النحو أيضا هكذا، عندنا مسند ومسند إليه وإسناد، الحكم يعني الإسناد يعني نسبة الحكمية، واضح هذا الشيء؟ يعني أنت تريد أن تقوي ماذا؟ لا تريد أن تقوي زيد وترفع الإيهام في زيد، تريد أن تقوي الحكم الذي ثبت بزيد، واضح؟ وكذا من لا تكذب أنت، يعني أنه أشد نفي الكذب من لا تكذب أنت، مع أن فيه تأكيدا. ليه؟ لأنه أي لأن لفظ أنت، لأنه يحتمل في مرجع الضمير احتمالان، أن نرجع لأنه أنت أو لأنه جملة لا تكذب أنت، ماكو مشكلة، أي لأن لفظ أنت أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد ماذا محكوم عليه هو الفاعل، بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان، لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الإسناد. هذا ما زلنا الآن في أي كلام؟ كلام من؟ كلام الشيخ عبد القاهر. إلى الآن ماذا ثبت لدينا حتى نلخص في جملتين؟ جملة الأولى أنه إذا وقع المسند إليه المتقدم بعد حرف نفي ماذا يستفيد الجملة؟ ماذا يفيد التقديم؟ التخصيص. وإذا لم يقع المسند إليه المتقدم بعد حرف النفي فالجملة يحتمل فيها احتمالان، التخصيص أو التقوي، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، واضح هذا؟ الآن يريد أن يفيد مطلب ثالث الشيخ عبد القاهر، أن تمام ما ذكرناه اليوم ويوم أمس إنما هو في المسند إليه المعرفة. في المسند إليه عندما يكون ماذا؟ معرفة. أنا سعيت في حاجتك، ما أنا سعيت في حاجتك. نلاحظ كانت كل أمثلتنا على ماذا؟ على المسند إليه إذا كان معرفة. أما في المسند إليه المنكر، رجل سأل عنك، ما رجل جاءني، فماذا يفيد؟ يقول يفيد الاختصاص فقط، يفيد الاختصاص. لكن اختصاص ماذا؟ يقول في العدد أو في الجنس. يعني مرة تقول هكذا رجل جاءني، يفيد اختصاص المجيء بالرجولة، لست بصدد بيان كم عدد الذي جاءك، وإنما بصدد بيان تنفي الجنس الآخر وهو الإمرأة. ومرة تقول رجل جاءني، تريد أن تخصص في مقابل من يعتقد ماذا؟ أن جاءك رجلان أو رجال، واضح؟ ومرة يكون للتخصيص في مقابل الجنس الآخر، ومرة يكون للتخصيص في مقابل التثنية والجامع، واضح هذا الشيء؟ فمرة وفي كليهما طارة يكون قصر قلب وطارة يكون قصر إفراد. مثلا مرة المخاطب يعتقد أن الذي جاءك رجل وامرأة، فتقول له رجل جاءني، هذا قصر ماذا؟ قصر إفراد. ومرة يعتقد أن الذي جاءك امرأة، فتقول له رجل جاءني، هذا قصر قلب. صار واضح؟ وكذلك في التخصيص في مقابل التثنية والجمع. مرة يعتقد أن الذي جاءك رجال، فتقول رجل جاءني، تقلب له في مقابل ماذا؟ في مقابل الجمع، وهكذا. أنت تختلف عن الحالة؟ يعني مثل السابقان أنا سعيت في حاجتي؟ ذاك لم يكن في التخصيص بلحاظ الإفراد أو الجنس، وإنما كان التخصيص بلحاظ فاعل آخر يعتقده المخاطب إما تشريكا أو منفردا. أما هذا لا، تخصيص بلحاظ الجنسي أو بلحاظ ماذا؟ العدد. لذا يقول المصنف: وهذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص طارة وللتقوي أخرى إذا بني الفعل على معرف. يعني كان مسندا، المسند إليه كان ماذا؟ معرف. وإن بني الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس أو الواحد به، أي بالفعل، نحو رجل جاءني أي لا امرأة، فيكون تخصيص جنس، أو فيكون تخصيص جنس، أو لا رجلان فيكون تخصيص واحدة. يعني إذا أردت تخصيص الجنس بماذا تؤكد؟ جاء رجل جاءني، بماذا تؤكده في تخصيص الجنس؟ لا امرأة. وإذا كان مراد تخصيص العدد بماذا تؤكده؟ لا رجال أو لا رجلان، فيكون تخصيص واحد. وذلك أن اسم الجنس حامل. لماذا جاء الجنس هكذا النكرة؟ لماذا صحت لكلا المعنيين، لتخصيص الجنس أو لتخصيص الإفراد؟ لما ذكرناه في الدروس السابقة عندما بحثنا عن النكرة، أن النكرة من جهة تدل على الجنس، ومن جهة تدل على واحد غير معين من أفراد الجنس، فلذا جاءت لكلا الأمرين. شوف الآن عندما تقول كنا مثلا لنفترض أن المخاطب يعتقد أن الذي جاءك امرأة، فأنت جئت وقلت له رجل جاءني، هذا التخصيص في مقابل ماذا؟ تخصيص قلب، صحيح؟ وإذا أردت أن تؤكده تعطي نفس المعنى، لا تقول لا رجلان، تقول لا امرأة. فهذا تأكيد للتخصيص الذي استفدناه بالدلالة الالتزامية، لأنك التقديم لا يدل على التخصيص. عندما تقول جاءني رجل جاءني، معناه اختصاص المجيء برجل، هذا المدلول المطابق. المدلول الالتزامي نفي المجيء عن المرأة، هذا المدلول الالتزامي أكدت بقولك لا امرأة. وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين، الجنسية والعدد المعين، يعني الواحد إن كان مفردا والاثنين إن كان مثنى والزائد عليه إن كان جمعا. فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس، فقد يقصد به الجنس فقط وقد يقصد به الواحد فقط. والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى. هذا إشكال من التفتزاني على الخطيب. ما هو الإشكال؟ أنك إشكال من التفتزاني على الخطيب القزويني. ما هو الإشكال؟ إشكال أنك أيها الخطيب الآن ماذا نقلت، ماذا نسبت إلى الشيخ عبد القاهر؟ أنه إذا كان المسند إليه معرفة يأتي للتخصيص وللتقوى، أما إذا كان نكرة يأتي للتخصيص. يقول هذا التفصيل في كلام الشيخ عبد القاهر غير موجود. الذي نستفيده من دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين النكرة وبين المعرفة في كونه قد يأتي للتخصيص وقد يأتي للتقوي. نعم يوجد فرق من في أي شيء، في معنى التخصيص، معنى التخصيص في النكرة تخصيص الجنس أو الإفراد، معنى التخصيص في المعرفة التخصيص في مقابل الفاعل الآخر الذي يعتقده المخاطب تشريكا أو ماذا إفرادا. التفت الإشكال على الخطيب في أي شيء. ماذا نقل الخطيب القزويني عن الشيخ عبد القاهر؟ ماذا نسب إليه؟ أنه في المعرفة يأتي للتخصيص وللتقوي، في النكرة يأتي للتخصيص فقط. يقول هذا غير صحيح. الموجود في دلائل الإعجاز لا فرق بين النكر والمعرفة في أن كليهما قد يأتيان للتخصيص وللتقوى. علمه؟ لا، مفتاح العلوم للسكاكي. دلائل الإعجاز في علم المعاني للشيخ عبد القاهر، وأسرار البلاغة في علم البيان للشيخ عبد القاهر، كليهما أو كلاهما للشيخ عبد القاهر. ذلك مفتاح العلوم. بلي هذا الإشكال بالتأمل في الحقيقة في كلام الشيخ عبد القاهر يرتفع إشكال التفتزاني، لكن حتى هذا يحتاج إلى أن نطبق عبارة الشيخ، وإلا لا معنى الإشكال عليه بدون أن نقرأ لكم عبارة الشيخ. هذا تمام الكلام في نقل كلام الشيخ عبد القاهر. لماذا نقلته؟ لأجل هذا البحث الآتي، أنه يوجد خلاف بين السكاكي وبين الشيخ عبد القاهر، يشتركان في جهة ويختلفان في بعض الجهات الأخرى. قبل أن ندخل في كلام الشيخ عبد القاهر أقترح على الإخوان شيئا. حاصل هذا الشيء الذي نقترحه هكذا، أن كل واحد مطلوب منه تمرين للبيت، ومدة هذا التمرين أسبوع، يعني في خلال أسبوع على كل واحد من الإخوة أن يسلم هذا التمرين. ما هو هذا التمرين؟ هذا التمرين عبارة عن أنه في الدروس التي درسناها من أول الكتاب إلى الآن، أن ننتخب منها صفحتين بحسب متن الكتاب، صفحتين في بحث متكامل، ونأتي نكتبها بعبارة لنا. يعني نحن نطلب نشرح هذا المطلب بعبارة لنا في مدة أسبوع. هاتان الصفحتان يشرحا في 4 صفحات على الأقل، الصفحات الكبيرة لا الصغيرة. 4 صفحات وجزء أقل، لا لا لا 4 صفحات كبيرة. نعم A4. اليوم نحن يوم الكم؟ يوم الأحد. إلى الأحد القادم إن شاء الله تسلم التمارين، وأنت بالخيار أي صفحتين من صفحات الكتاب تختار. لا هذه ليس له علاقة بالامتحان، هذا ليس له علاقة بالامتحان. نعم يوم الاثنين ماكو مشكلة، يوم الاثنين خب يوم الاثنين ماكو مشكلة، يوم الاثنين إن شاء الله تجهز هذا البحث. وهذا عليه 3 نمرات تضاف إلى العلامة في آخر السنة في آخر الترم آخر الفصل ما مهم تضاف يعني، لكن هكذا إعطاء النمرات يكون بهذه الضابطة. يعني أنا أطالع هذه البحوث، بعد ذلك أخذ منها أفضل بحث أضع له 3 علامات حتى لو كان ما يستحق 3 علامات، لأنه أفضل بحث من هذه البحوث هذا البحث، أضع له علامات 3، والبقية بحسب الترتيب. يعني يكون هذا أفضل بحث هو المقياس، يعني يكون له 3 علامات. خب من يأتي بالدرجة بعد عنه يكون له مثلا 2.5 علامتين و3.25، وهكذا. واضح هذا الشيء إلى يوم الاثنين. الهدف من هذا التمرين ليس هو العلامة، الهدف من التمرين أن يتمرن الطالب على كيفية صياغة المطلب إن شاء الله. وبعد أن تنتهي من هذا التمرين عندنا تمرين آخر، لا ليس اقتراح، عندنا تمرين آخر لا نقتر، عندنا اقتراح آخر أو اقتراحنا بل عندنا تمرين آخر، وهو أن نفس هذا الشيء الذي كتبه لنا الطالب يأتي في أسبوع آخر ويلقيه على مسامعنا، يشرح لنا الدرس، بل يشرح لنا هذا الدرس إن شاء الله على هذه الكرسي. بل إن شاء الله إذن إلى يوم الاثنين. مش اقتراح هذا إلزام، هذا واحد اقتراح إلزامي. لا لن فعلا الأول، لأنه يعني مخير بين الاثنين، ثاني يأتي بعدين في حلقة لاحقة. دخلنا في عصر التمارين. نعم دخلنا في عصر التمارين اليوم الغاية. اي هذا باعتقادي مفيد، يعني هذا صباح الخير. يمكن الامتحان اي نعم نحكي انه لو بنخصص الجلسة الخاصة ان شاء الله بنخصها بجو الامتحان قبل الامتحان ب3 أيام، كل ما أخذناه نقسمه إلى 3 فصول. كل يوم نأتي ونتكلم عن نمط الأسئلة التي تأتي في هذا الفصل. نعم اللي بلاحظ الأسئلة في دروس المدارس مع يعني على الفرق بين المختصر. إيه. يتوقع امتحان المختصر. أي لا الأسئلة التمرينات الموجودة في دروس في البلاغة تمرينات بعضها تمرينات تعليمية، يعني كيف يعني لا يستطيع الطالب لوحده أن يهتدي إلى الجواب من متن الكتاب، أما أسئلة الامتحانات كلها ينبغي أن تكون في متن الكتاب تختلف. هناك مثلا بعض الأمور التي لم نستطيع أن نشرحها للطالب في داخل المتن أعطيناه إياه بصيغة سؤال حتى يشرحه له الأستاذ، يعني أسئلة تعليمية ليست أسئلة امتحانية. أسئلة امتحانية تكون كلها من الكتاب. بل. نعم أي تكون من الكتاب، لكن ليس معنى ذلك أنها سهلة. يعني من الشر، يعني الآن إذا أتيت لك بجملة وقلت لك اشرحها، يعني بعض الأحيان تفرقون مطالب منطقية مطالب، إذا كانت ترتبط بالبحث، إذا كانت ترتبط بالبحث يتوقف فهم البحث عليها، بل لابد من شرحها إذا سئل عن الشرح. بل الآن نرجع إلى أصل بحثنا، أليس يوم الاثنين بقريب؟ الآن هذا كان كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. الآن تعال نتعرف على رأي السكاكي في هذا البحث. السكاكي وافق الشيخ عبد القاهر في معظم ما ذهب إليه، بمعنى أن التقديم يفيد الاختصاص طارة ويفيد التقوي أخرى. في الجملة هذا الكلام عند السكاكي مقبول، إلا أن السكاكي زاد على الجرجاني في أنه كي نستفيد من الجملة الاختصاص لا بد من أن يتوفر شرطان، فليس كل ما كان عندنا تقديم. ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر ماذا؟ كلما كان عندنا تقديم يمكن أن نستفيد الاختصاص، صحيح؟ سواء كان قد ولي المسند إليه حرف نفي فيفيد الاختصاص فقط، أو لم يلي حرف نفي فيفيد الاختصاص طارة والتقوي أخرى بحسب قرائن الأحوال، ليس كذلك كان كلام الشيخ عبد القاهر؟ السكاكي يقول لا، ليس كلما وجد التقديم وجد الاختصاص، بل يوجد الاختصاص مع توفر شرطين. هذا هو الفارق بين السكاكي وبين الشيخ عبد القاهر. ما هما هذين، أو ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أنه إذا صح لنا أن نقدر أن المتقدم لو أخر لكان فاعلا في المعنى، كيف حتى نشرح لك هذا الشرح؟ الفاعل على قسمين، فاعل في اللفظ فيكون أيضا فاعل في المعنى، مثل ماذا؟ كقولك جاء زيد، زيد هم في اللفظ ما هو إعرابه؟ فاعل، وهم في المعنى هو الذي قام بالمجيء. ومرة يكون الاسم فاعلا في المعنى فقط لا في اللفظ، كالبدل، البدل لا نعربه فاعلا في اللفظ وإنما هو بدل، لكن في المعنى عندما تقول جاء زيد صديقك، في المعنى الصديق جاء أو ما جاء؟ جاء، فهو فاعل في المعنى. فمرة يكون الاسم فاعل في اللفظ والمعنى كالفاعل النحوي، ومرة يكون فاعل في المعنى دون اللفظ كالتأكيد كالبدل ونحو ذلك. واضح هذا الشيء؟ إذا نرجع إلى الشرط الأول. يقول السكاكي حتى يكون الاسم المقدم يفيد الاختصاص، الشرط الأول ما هو؟ أنه يصح لنا إذا قدرناه متأخرا أن يقع فاعلا في المعنى فقط، أن يقع فاعلا في المعنى فقط. مثلا أنا سعيت في حاجتك. أنا مسند إليه ماذا؟ متقدم. حتى يفيد الاختصار لابد أنه لو قدرنا أنه متأخر أخره، ماذا تقول؟ سعيت أنا في حاجتك. لو قدرنا متأخرا أنا، ما هو إعرابها؟ فاعل؟ لا، في اللفظ لا تكون فاعل، وإنما في المعنى تكون فاعل. أما في اللفظ إعرابها بدل أو توكيد. فإذا هذه الجملة تفيد الاختصاص. إذا شرط إفادة التقديم للاختصاص، الشرط الأول ما هو؟ أنه لو قدرنا المقدم متأخرا لكان فاعلا في المعنى فقط، لكان فاعلا في المعنى فقط. واضح هذا الشيء؟ مثلا حتى نشوف المكان الذي لا يتوفر فيه هذا الشرط، فقولك زيد قام، زيد أليس مقدر؟ هل المقدم على الفعل؟ خب قدره متأخرا ماذا تقول؟ زيد قام، ماذا نقول إذا قدرناه متأخرا؟ زيد قام، إذا قدرناه متأخرا ماذا نقول؟ قام زيد. إيش خير؟ قام زيد. خب قام زيد، زيد ما هو إعرابه في قام زيد؟ فاعل في اللفظ أو في المعنى؟ قام زيد في اللفظ والمعنى. طيب في مثل هذا المثال لا يكون التقديم لأجل التخصيص، لأن الشرط الأول غير متوفر. ما هو الشرط الأول؟ أنه لو أخرناه لكان فاعلا في المعنى دون الله. خب الآن زيد في قولك زيد قام، لو أخرناه زيد ما هو إعرابه؟ يصبح فاعل في اللفظ والمعنى. فحتى يكون التقديم مفيدا للاختصاص لابد أن يكون لو أخرنا لأعربنا فاعل في المعنى فقط. واضح هذا الشيء؟ هذا هو الشرط الأول بنظر السكاكي. واضح وغير واضح؟ نقرأ العبارة أو إلى الغد؟ نقرأ. الشرط الثاني بعد يأتي. ووافقه أي عبد القاهر، مفعول به. أي تفسير لأي شيء؟ للهاء، للضمير. أحسن. السكاكي على ذلك، أي على أن التقديم يفيد التخصيص، لكن خالفه في شرائط وتفاصيل. سكاكي اشترط لإفادة التخصيص ماذا؟ اشترط شرطين. فإن مذهب الشيخ أنه إن ولي حرف النفي فهو للتخصيص قطعا مطلقا. صح أن يكون فاعل في المعنى أو لا، أو صح أن يكون فاعل في اللفظ والمعنى، الشيخ عبد الطاهر ما قصر. واضح الخلاف؟ وإلا ما معنى وإلا؟ وإن لم يلي حرف نفيا، فقلنا كم يحتمل فيه احتمال؟ فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقول. مضمرا كان الاسم أو مظهرا، معرفا كان أو منكرا، مثبتا كان الفعل أو منفيا. هذا كله كلام الشيخ عبد القاهر فيه مطلق. ومذهب السكاكي أنه إن كان نكرا فهو يعني التقديم للتخصيص قطعا، إن لم يمنع منه مانع ذلك. وإن كان معرفة، فإن كان مظهرا فليس إلا للتقوي، لا يفيد التخصيص إلا بالشرطين الآتيين، مع كلام التفتزاني، كلام المصنف شرحناه بعد قليل. وإن كان مضمرا فقد يكون للتقوي متى؟ إذا توفر فيه. وقد يكون إذا لم يتوفر فيه أحد الشرطين، وقد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إلا أنه أي السكاكي قال التقديم يفيد الاختصاص بشرطين. الشرط الأول إن جاز تقدير كونه أي المسند إليه المقدم في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط لا معنى ولفظا. نحو أنا قمت، فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا ما هو إعرابها، فيكون أنا فاعلا معنى أما بحسب اللفظ هو إما تأكيد أو بدل. وقدر هذا الشرط الثاني، والحمد لله رب